تحبين الحديث؟ تحبين الحديث؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب إفشاء السلام من الإسلام. وأنتم تعرفون أن البخاري رحمه الله يرى أن كلمة الإسلام بنفس معنى كلمة الإيمان، بناء على ذلك كأنه يقول باب إفشاء السلام من الإيمان، لأن الإسلام والإيمان عنده كم معنى؟ بمعنى واحد. والراجح أن الإيمان بخلاف كلمة الإسلام كما ذكرنا قبل ذلك. لكن تلاحظون شيئا، أن البخاري رحمه الله ذكر الحديث الذي سيذكره بعد ذلك، اللي هو إطعام الطعام وإفشاء السلام. خدت بالك؟ يا ترى لماذا كرره البخاري عليه رحمة الله؟ البخاري لا يكرر حديثا إلا لفائدة. البخاري يعمل إيه؟ لا يكرر حديثا إلا ليه؟ إلا لفائدة. ويأتي بالحديث بإسناد آخر، ويأتي بالحديث بإسناد آخر. يبقى لو سألتك لماذا يكرر البخاري رحمه الله الحديث الواحد في أكثر من موضع في صحيحه، تقول ليظهر لنا تعدد الأسانيد، إن عنده الحديث من كذا إيه؟ بكذا إسناد، ويظهر لنا بعض الفوائد. فيأتي مثلا بلفظة، ثم يأتي بنفس الحديث بلفظة إيه؟ بلفظة أخرى أو بزيادة أخرى أو نحو ذلك. يبقى البخاري لا يكرر إلا لفائدة. البخاري لا يكرر إلا لإيه؟ لفائدة. هنا يقول باب إفشاء السلام. يعني كلمة إفشاء؟ الإفشاء بمعنى النشر. يبقى إفشاء السلام معناه إيه؟ نشره. نشره، والنشر سواء كان جهرا او كان سرا من الاسلام. الاسلام منه افشاء السلام، اي نشره، سواء نشرته جهرا او نشرته سرا. فمن احياء سنن الرسول عليه الصلاة والسلام اذا مررت على احد ان تسلم عليه. لذلك انتم جميعا تعلمون ان القاء السلام حكمه ايه؟ سنة. طب والرب؟ حكم فرض. واجمع العلماء على ذلك. نقل هذا الاجماع ابن تيمية وابن عبد البر وابن حزم والقرطبي وابن كثير. هؤلاء قالوا بان القاء السلام في البداية حكمه سنة، لكن الرد حكم فرض، حكم واجب عليه. ولذلك اذا سلمنا على انسان فلم يرد علينا السلام، ما حكم بين يدي الله؟ مستحق للعقاب، آثم، ارتكب معصية. بل ان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام حينما ارادوا ان يفشوا السلام في المجتمع، كان واحدا منهم كابن عمر ينزل السوق ليس له هدف الا ان ينشر السلام بين الناس. ليس له أدب إلا أن ينكر. يعني إيه؟ جالس. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من قال السلام عليكم أخذ كم؟ 10 حسنات. من قال السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكان ابن عمر ينزل إلى السوق لا يريد أن يشتري شيئا إلا أن يلقي السلام على من؟ على الناس. لكن أنا عايز أعرف يعني إيه كلمة السلام؟ السلام تأتي بمعنيين. كلمة السلام تأتي بكم معنى؟ بمعنيين. الأول أنك سالم من الأفات والنقائص. أنت سالم من الإيه؟ من الأفات، يعني من العيوب والنقائص. ليس فيك نقص وليس فيك عيب وليس فيك آفة. الشيء الثاني أنك سالم مني، فلن ترى مني اعتداء ولن أوذيك بشيء. يبقى يعني ايه السلام؟ بمعنيين. يبقى لما تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم، يعني ايه وسلم؟ يعني تقول له يا رسول الله انت سالم من العيوب، لا عيوب ولا نقص فيك يا رسول الله، ولا أفات فيك يا رسول الله، وفرق هذا أنت سالم مني، فلن أوذيك بكلمة ولن أوذيك بفعلة ولن أوذيك بشيء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن نحن حينما نلقي السلام، هل تقصد وأنا ألقي السلام عليك أقصد أن أسلمك من العيوب والأفات، ولا أقصد أنك سالم مني؟ الجواب أنت سالم مني، فلن أوذيك بغيبة بعدما تنصرف، ولا بنميمة ولا بغمز ولمز عليك، أنت سالم مني. قال الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمن إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تبشي السلام بين الناس. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام على من عرفت ومن لم تعرف. هل يقصد صلى الله عليه وسلم على من عرفت ومن لم تعرف، يعني على من عرفت من الأديان أو لم تعرف؟ يعني الدين الحق والدين واحد هو الإسلام، ولا على من عرفت اسمه أو لم تعرفه، على من تعرفت عليه أو لم تتعرف عليه من المسلمين؟ ها؟ ما هو حينما يقول عليه الصلاة والسلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني هل على المسلمين وغير المسلمين، ولا على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين؟ عرفت او لم تعرف من مين؟ من المسلمين. وفوق هذا خد بالك من الكلام، وفوق هذا يأتي علامات الساعة، تأتي علامات الساعة على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي زمان على الناس لا يلقون السلام فيه إلا على من يعرفون، إلا على من يعرفون. وليس من منهج أهل السنة والجماعة أن أتجرأ فأقول وهذا هو زمننا أننا لا نلقي السلام إلا على من، يعني لأنه ربما يأتي زمن أشد مما نحن فيه هو الذي يقصده الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكون بالنسبة لنا بداية، وتكون بالنسبة لنا بداية. فأهل السنة لا ينزلون النصوص على واقع، يقولون النبي قصد هذا الواقع، قصد هذا الزمان، إنما ممكن نقول وهذا من بوادر هذه الظاهرة، هذه تنزل تحت الحديث. لكن لا أستطيع أن أقول هو ده اللي بيقصده النبي عليه الصلاة والسلام، هو الزمن ده. طب ما يمكن في زمن ماله أشد من هذا. يبقى إذن حينما يقول باب إفشاء السلام من الإيه؟ من الإسلام. إفشاء السلام، أنشر السلام بين الناس. طيب من يبدأ بالسلام؟ من الذي يبدأ بالسلام؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام والراكب يسلم على الماشي. يبقى من ركب دابة أي نوع من أنواع الدواب هو الذي يبدأ السلام لمن؟ على الماشي. وليس معنى ذلك أن الماشي لا يسلم على الراكب، إنما له أن يسلم عليه، لكن السنة أن يبدأ من؟ الراكب يسلم على الماشي. اسمع اللي جاي دي، والماشي يسلم على القائم. ايه المقصود بكلمة قائم؟ بعض العلماء بيقول واقف، خدت بالك قائم واقف؟ لا، النبي ما يقصدش كده. هو قال ايه؟ الماشي يسلم على مين؟ على القاضي. يعني الماشي على المستقر، سواء كان المستقر قائما او كان المستقر مضطجعا او كان متكئا او اي نوع، لانه معناه مستقر. فقائم هنا بمعنى ايه؟ مستقر. مش معناها تقول اسلم الماشي على القائم، اقول ده كان قاعد ما سلمش عليه. النبي يقول السلام على مين؟ الماشي على القائم. اقول لك غلط، انت ما فهمتش حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ويسلم الصغير على من؟ على الكبير، احتراما له واجلالا. وتسلم الجماعة الصغرى على الجماعة الكبرى، يعني أنت تسير مع أخ وهناك ثلاثة، من الذي يلقي السلام؟ واحد من الاثنين ولا واحد من الثلاثة؟ يبقى الجماعة الأقل بتلقي السلام على من؟ على الأكثر، تلقي السلام على الأكثر. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السلام. طب ده الراكب مع الماشي، والماشي مع القائم، والصغير مع الكبير. طيب لو كلاهما راكب، كلاهما ماشي، يبقى ايه؟ خيرهما الذي يبدأ بالسلام مع مسألة الهجر. ويجوز ان اقول وخيرهما وافضلهما من بدأ بالايه؟ سلام. تقول ده عادة سنة والتاني واجب، اقول ما تفرع هذا الواجب بناء على الايه؟ على السنة الاولى، على السنة الاولى. يبقى اذا افشاء السلام بمعنى نشر الايه؟ نشر السلام. في حديث جميل قوي قرأته في معجم الطبراني، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أبخل الناس من دخل بالسلام. حديث سنده صحيح، سنده حسن. قال أبخل الناس من دخل بالإيه؟ من دخل بالسلام. طيب يقول رب العالمين سبحانه وتعالى على مسألة الرد بقى، قال وإذا حييتم بتحية تعملوا إيه؟ تحيوا بإيه؟ يبقى ما قالكش الأول ردها، انما دائما يدفعك ربك للافضل والاعلى. قال فحيوا بايه؟ باحسن منها، او يبقى اقل ما فيها ان انت تعمل ايه؟ ترد. يبقى لو قال لك قال السلام عليك ورحمه الله وبركاته، لا يكفي ان تقول السلام عليكم. ليه؟ لانك ما رددتها ولا رددت احسن ايه؟ احسن منها. ما رددتها ولا رددت احسن منها. انا هسال اخواني سؤالا، لو انا قلت الان السلام عليكم، ترد علي تقول ايه؟ لك كم وجه؟ اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. قل لي الثلاثة كده، وليك ترد علي تقول ايه؟ وعليكم السلام، وليك تقول وعليكم السلام ورحمة الله، وليك تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب لو قلت لك السلام عليك ورحمة الله، لك كم وجه؟ وجهان. ها؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب لو قلت لك السلام عليك ورحمة الله وبركاته، لك كم وجه؟ وجهان. قولي الوجهان. السلام عليك ورحمة الله وبركاته، شو الثانية؟ السلام عليك ورحمة الله وبركاته ايه؟ ومغفرته. قال ومغفرته ليه؟ بناء على تصحيح الشيخ الألباني لزيادة كلمة ومغفرته. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ دخل رجل على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في شعب الإيمان، فقال له السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فزجره ابن عمر رضي الله عنهما وقال ما زيد على وبركاته قف عند قول الله جل وعلا. يقول ابن عمر يرشده لقول الله سبحانه وتعالى رحمة الله وبركاته عليكم ايه؟ على البيت. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما البركة منتهى السلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما البركة ايه؟ اخر السلام. بناء على ذلك قال فريق كبير من اهل العلم ان زيادة مغفرته زيادة ضعيفة، وبعضهم شذذها. من اعتمد تصحيح الشيخ الألباني له أن يقول ومغفرته، أما من تبع أغلب أهل العلم وهم من المتقدمين فإنهم كانوا لا يزيدون على هذا. أتذكر موقفا آخر أيضا أذكر أنه في شعب الإيمان، دخل رجل على ابن عباس قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعافاته، يبقى زود ايه؟ ومعافاته. فنهره ابن عباس وقال لا تزد على كلام رسول الله فإن البركة آخر السلام. ده كلام مين؟ ابن عباس. يبقى عندك ابن عباس وابن عمر. خد كمان عن عروة ابن الزبير في نفس المسألة، دخل رجل على عروة ابن الزبير فقال له السلام عليك ورحمة الله وبركاته، قال ما تركت لنا شيئا نزيدك عليه. ده مين ده؟ عروة ابن الزبير. ما تركت لنا شيئا نعمل ايه؟ نزيدك عليه، نزيدك عليه. ولذلك ذهب اغلب اهل العلم كابن القيم وابن مفلح في الفروع في الاداب الشرعية وغيره انه لا زيادة على كلمة وبركاته. بعض اخواننا ممكن يقول لا، ده بعض المشايخ صح زاد ومغفرته. خلاص اذا قلدت هؤلاء المشايخ قول كلمة ايه ومغفرته، لكن انا انبهك على وجود قول ايه اخر، بل ان القول الاخر قول كم واحد من الصحابة؟ ثلاث، ابن عباس وابن عمر وعروة. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ طيب ارجع للكلام واقول ان السلام لا يقتصر فقط، تخيلوا، لا يقتصر فقط في الاسلام على الاحياء، انما حتى السلام موجود مع من؟ مع الاموات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زار المقابر ماذا يقول؟ اهي اول كلمة، هي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. يبقى اذا حتى السلام مع الاموات، الا وخذوا بالكم من الكلام ده، اذا بلغك احد السلام ان واحد بيسلم عليك، قال العلماء فمن الادب كما قال ابن مفلح في الاداب الشرعية، قال فمن الادب ان ترد السلام على من على من سلم عليك وعلى من يبلغه. يبقى على كم واحد؟ على اثنين. ثم نقل ابن مفلح عن الامام احمد انه اتاه رجل فقال ان فلانا يقرئك السلام، فقال الامام احمد عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، عليك وإيه؟ وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال الامام النووي عليه رحمة الله في شرح صحيح مسلم، وهذا الحديث ايضا في البخاري، عند نزول جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ان الله يقرئ عائشة السلام. ده غير السلام على خديجة رضي الله عنهما، ان الله يقرئ عائشة السلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة ان الله يقرئك السلام، قالها جبريل. فقالت عائشة رضي الله عنها ان الله هو السلام ومنه السلام تبارك ذا الجلال والاكرام، وعلى جبريل السلام وعليك ورحمة الله وبركاته. قال الامام النووي وهو يشرح الحديث ده، بس كلمة وبركاته موجودة في صحيح البخاري مش موجودة في صحيح مسلم، راح قال ايه الامام النووي؟ قال وهذا يدلك على ان تبليغ السلام امانة، فان جبريل حينما بلغ الرسول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر فريق من اهل العلم الى ان الانسان اذا بلغ اخر وقال بلغ فلان السلام وتحملها فلم يؤديها فهو خائن للأمانة. كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يشرح قول الله إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، فقال والسلام من الأمانة إذا أمنك شخص عليه. فلو واحد قال لك سلمني على فلان وانت ما سلمتش يبقى كأنك خائن للأمانة، لكن لو أنك لم تتحملها لا شيء عليك فهذه من الأمانة، ولذلك بلغها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الأدب إذا بلغك إنسان السلام رد على من قال وعلى من بلغك، وعلى من بلغك. وأوجب العلماء عليهم رحمة الله وجوب رد السلام ولو كان على المكتوب. يعني واحد أرسل لك خطابا فقال لك إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أوجب العلماء أن ترد عليه السلام ولو كان مكتوبا، ولو كان مكتوبا يجب عليك أن ترد الإيه في كتاب قال صاحب الكتاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا قال فهو يرسل هذا السلام لي ويلقيه على كل قارئ لكتابه، فكل من قرأ الكتاب ينبغي عليه أن يرد عليه السلام. هذا بالنسبة للكتاب. أما بالنسبة للشريط المسجل، بالنسبة لمين؟ للشريط المسجل، فليس عليك الرد إلا مرة واحدة ترفع الوجود، ثم بعد ذلك هذا إخبار عما مضى. واضح كده الكلام ولا إيه؟ زي واحد قال مثلا لمراتي أنت طالق، فمراته سجلتها له، ففضلت تشغل فيها كل شوية، تطلع كم مرة دي؟ ها؟ ما يغرق، لأن الثانية إخبار عن الأولى والثالثة والرابعة. فهنا البخاري يقول إفشاء السلام، يبقى عليه كلمة إفشاء النشر، سواء النشر كان جهرا أو سرا. السلام يأتي بكم معنى؟ بمعنين، الأول السلامة من الآفات والعيوب، الثاني أنك سالم مني، سالم مني من الإسلام، لأن البخاري يرى أن الإسلام هو الإيمان، لذلك وضع هذا في كتاب الإيمان، يبقى باب إفشاء السلام من الإيمان أيضا. طب لماذا وقد ذكر الحديث قبل ذلك؟ البخاري لا يكرر الحديث إلا لإيه؟ ثم أراد أن يفرع لنا شعب الإيمان، ثم قال رحمه الله: وقال عمار. من عمار؟ عمار بن ياسر. وهل سمع البخاري من عمار؟ الجواب، الجواب لا. يبقى هذا الحديث يسمى، او هذا الاثر يسمى بالاثر المعلق، اذا سقط من مبدأ السند واحد او اكثر سمي عندهم بالايه؟ بالمعلق. وهذا التعليق اغلقه ابن حجر رحمه الله في كتابه تغليق التعليق، فاتى بالاسانيد المتصلة، وان الكلام يصل الى من؟ الى عمار. وقال عمار ابن ياسر: قرأت حديثا في مستدرك الحاكم يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمار حينما قال: من بالباب؟ من البرة؟ فقال عمار، قال: مرحبا بالطيب المطيب. على مين؟ على عمار رضي الله تعالى عنه. مرحبا بالايه؟ بالطيب الايه؟ المطيب، في مستدرك الحاكم. عمار بن ياسر أسرته من أوائل الأسر التي أسلمت في الإسلام، هو وأبوه ياسر وأمه سمية بنت الخيار، وعذبهم المشركون، وكان أبوه أصلا من اليمن، جاء إلى مكة للتجارة واستقر في مكة وجلس مع زوجته سمية ومع ولده عمار. لما بدأ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عمار وأبوه وأمه، فعذبه المشركون، عذبوهم جميعا. قتلت سمية بحربة في موضع الشرف، وقتل ياسر بعدها، وظلوا يعذبون في عمار، يأتون برأسه ويجعلونها في الماء ويحرقون في بدنه ويضربونه بالصياط، حتى قالوا له: امدح آلهتنا وسب في محمد. فمن شدة البلاء فعل. ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حزن شديد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمار؟ ما لك يا عمار؟ أو ما وراءك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: ظل بي المشركون فعلوا ما فعلوا حتى مدحت في آلهتهم وقلت فيك السوء. قال: كيف وجدت قلبك يا عمار؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، فنزل قول الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أرسله عمر بن الخطاب أميرا على الكوفة، خدوا بالكم من دي، أرسله هو وابن مسعود. اسمع يقول له إيه، يرسل رسالة أهل الكوفة يقول إيه: من أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة، إنني أرسلت إليكم بأميركم عمار وبابن مسعود معلما ووزيرا له. يبقى مين الأمير؟ عمار بن ياسر. مين وزيره؟ ابن مسعود، هو الأستاذ والمعلم، لكن عمار الأمير. فكيف كان عمار بين المسلمين وبين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تذكر في معركة من معارك إن لم تخني الآن الذاكرة كما يقولون، الذاكرة ما تخنيش، أنا اللي بضيع. اليمامة، في معركة اليمامة دخل عمار وهو يحتج، قال بعض المسلمين رأيت الناس بعض يفرون، فوقف عمار وهو يصرخ فيهم ويقول أيها المسلمون أمن الجنة تفرون، أيها المسلمون أنا عمار أمن الجنة تفرون، وظل يقول هذا حتى شجع المسلمين على الرجوع للقتال، فتقدم أحد المشركين فقطع له أذنا، فكان له أذن ملأ مقطوعة، فجلس مع رجل من الناس فذمه وسبه بسبب أذنه المقطوعة، فقال عمار سببت أشرف الأذنين، والله ما قطعت إلا في سبيل الله. انت سببت مين؟ الشريفة اللي هي ملها اتقطعت في سبيل الله. قال سببت أشرف الأذنين، والله ما قطعت إلا في سبيل الله. كان متواضعا، كان سمحا رضي الله تعالى عنه. عمار بن ياسر، قرأت رواية جميلة أوي في مسند الإمام أحمد، فاكرين حديث النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد من ومن؟ أبي بكر وعمر. خدوا دي بقى الرواية دي في مسند الإمام أحمد، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، خد اللي جاية، واهتدوا بهدي عمار، وخذوا بعهد ابن مسعود. ده مدح مين ومين؟ يضاف عمار في الهدى. اقول لكم على حاجة، فاكرين فتوة الصحابة؟ فاكرينها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا تلاطمت الفتن فكونوا مع عمار فان الحق معه. لذلك قال النبي لعمار ايه؟ تقتلك الفئة الايه؟ الباغية. يبقى اين هو؟ مع الحق. وكان عمار مع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى. قال تقتله، تخيل عمار علامه على الحق للمسلمين، علامه على الحق لمين؟ للمسلمين. قال يقتله. ولذلك لما قتل شخص عمار وعلم علي وغيره قال ويل لقاتل عمار، ويل لقاتل عمار، ويل لقاتل عمار، من اللي قتل عمار. ليه؟ يعرفون قيمه الرجل ويعرفون قدر الرجل. انتوا عارفين عمار، هو النبي مات كان عنده كم سنة؟ في سنة كام؟ لا ما تفسر سنة كام؟ ايه؟ 11 هجريا؟ طب نحسبها كده، انا عايز احسبها. عمار مات سنة 23 من الهجرة. مات سنة كام؟ انا عايز احسبها. 23 من الهجرة. مات وعنده 93 سنة. كان عنده كان عمار 93، يبقى في سنة 11 كان عنده كم سنة؟ نقص كده من 23 دول، نقص منهم كام؟ 12؟ 12؟ نقص من 92 12؟ ايه؟ 81؟ يعني عند موت الرسول كان عمره كام؟ 81، يبقى هو أكبر من الرسول بكم سنة؟ استغفر الله، ولد قبل الرسول بكم سنة؟ في حد اكبر من النبي؟ ولد قبل الرسول امتى؟ بكام؟ ليه النبي مش مات 63 سنة وهو كان عنده 81؟ فرق كام؟ 19 ولا 18 سنة؟ شوف. وبالرغم من ده هذا عمار تخيلوا يقتل في ارض معركة وكان يجاهد عنده كام سنة؟ 93، لانه قتل في معركة صفين، قتل واستشهد في معركة صفين وعنده كم سنة؟ 93 سنة. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بالطيب المطيب، مرحبا بالطيب المطيب، هو عمار رضي الله عنه. ماذا يقول عمار رضي الله عنه؟ ثلاث من جمعهن، والله هذا الكلام كأنه يخرج من مشكاة النبوة، لذلك رؤيا مرفوعا ان النبي اللي قاله صلى الله عليه وسلم، لكن رواه البخاري موقوفا على مين؟ على عمار. ثلاث من جمعهن فقد جمع الايه؟ الايمان. اول علامة الانصاف من النفس، يعني ايه الانصاف من النفس؟ الانصاف من النفس الانصاف بمعنى العدل، يعني تاخذ حق الناس من نفسك. تاخذ ايه؟ حق الناس من نفسك. اضرب لك مثالا في الانصاف من النفس. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو يجهز الجيش وينظم الصفوف، تقدم احد الصحابة فضربه صلى الله عليه وسلم على بطنه ليرجع في الصف، فوضع الصحابي يده على بطنه وقال: اوجعتني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وما تريد؟ قال: القصاص. فشق ذلك على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني واحد منهم هيخبط النبي الخطة دي؟ لو هم يتمنوا الطر ابيهم النبي ما يخبطش الخطة دي. قال: اوجعتني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اضربها، خدها مني. ده اسمه ايه بقى؟ الانصاف من ايه؟ لك حق عنك، خد حقك اضربها. قالت: كانت بطني عارية يا رسول الله، فوق مكان العورة كانت بطني عارية يا رسول الله الجزء اللي ضربه. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجزء، فالتصق الصحابي برسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: ما ذاك؟ قال: يا رسول الله، بلغ الموقف ما طرح، يعني خلاص احنا نزل لأرض المعركة ممكن ما شبكش تاني موت ولا حاجة، فأردت أن أجعل هذا آخر عهدي بك، أن يلتحم جسدي بجسد الرسول عليه الصلاة والسلام. ده اسمه الانصاف من النفس، الانصاف من النفس. تكريم أبو بكر لما تكلم كلمة في عمر، وبعدين ماذا صنع أبو بكر؟ غضب، فذهب إلى عمر بن الخطاب يقول له: إيه مش يكمل عليه؟ قال: يا عمر. قال: نعم يا أبا بكر. قال: رد علي الكلمة. ده هو رايح يقول له من معايا إيه؟ رد علي الكلمة، أنا أخطأت فيك يا عمر، رد علي الكلمة. فعمر هيتكلم في مين؟ هيتكلم في مين؟ أبو بكر خير من عمر ومن آل عمر رضي الله عنهما. فقال: لا يا أبا بكر، لسانه مش جايبه إنه يتكلم كلمة في أبي بكر. قال: لا يا أبا بكر. قال: ردها علي، مش مطمئن، مش عايز يتحاسب عليها أبو بكر، ردها علي. قال: ردها. قال: لا يا أبا بكر، هو خايف، عمر خايف، وأبو بكر قلبه برضه مش مطمئن، لا أنا يعني هو خلاص مسامحك يا أبا بكر وانتهت. قال: اسمع، يقول له يا أبو بكر: والله لا أشتكينك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مع إن مين اللي أخطأ؟ أبو بكر رضي الله عنه. فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ما حدث، يعني بيقول له: خلي عمر يقول لي الكلمة. فأول ما جه عمر احمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين الغلطان يا جماعة؟ شوف حب النبي العمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكيف ده عدل ولا مش عدل؟ ده إنزال كل إنسان منزلته. فاكرين حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. صاحب الهيئة والمكانة والمنزلة ينبغي إن لو عمل حاجة أعمل إيه؟ يعني ما يبقاش زي الناس. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أبعثت فيكم فآمن بي وكذبتموني وثاني وطردتموني. وظل يعدد في فضائل أبي بكر حتى قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وأبو بكر يقول: والله يا رسول الله كنت أنا المخطئ، والله يا رسول الله كنت أنا المخطئ. يقول راوي الحديث: ما أوذي أبو بكر بعدها، محدش قدر يعمل ايه في أبو بكر. يقول ايه الانصاف؟ الشاهد أبو بكر عايز ايه؟ الانصاف من ايه؟ من النفس، الانصاف من النفس. تخيل كده لما اجي اقول لك ايه، انت غلطت علي، غلطت فيا، المفروض ان كنت مخطئا تنصف من ايه؟ من نفسك. لكن ما قال هذا. بص تلاقي الواحد فينا اكبر حميه، حميه انك وان كان الانسان يراعي حقوق البشر فمن باب أولى أن يراعي حقوق من؟ حقوق الله سبحانه وتعالى. لكن تعالى في قوم وإذا قيل له اتق الله اللي حصل أخذته العزة بالإثم. اسمع اللي جاء فحسبه جهنم. ليه؟ ما عندوش انصاف من النفس. دي عايزة كلام طويل قوي الانصاف من النفس. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرسل إلى أبي موسى الأشعري تعالى. فأبو موسى الأشعري لما عمل الكلام ده راح طرق عليه الباب محدش فتح، الثانية محدش فتح، الثالثة محدش فتح، خد بعض عبادي مشي. عمر ماشي رضي الله عنه فجأة وجد في الطريق أبا موسى، قال ألم أرسل إليك؟ أنا أرسلك؟ قال بلى يا أمير المؤمنين، فأرسلت إلي وجئتك وطرقت عليك ثلاثا فلم تأذن لي فأطرقت. قال وما حملك على هذا؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال استأذن ثلاثا فإلا أذن لك وإلا انصرف. قال والله يا أبا موسى إما أن تأتيني بمن يشهد لك أن الرسول قال هذا وإما أن أجعلك ضربا. في النهاية يأتي رجل وهو أبو سعيد الخدري يشهد، فيقول عمر على الثور اللحظة اسمع يقول إيه؟ قال لا تجد في نفسك علي يا أبا موسى، يعني ما تحزنش، والله ما أردت إلا الحفاظ على كلام رسول الله. عرف إن هو زعل منه، فبيعمل إيه دلوقتي؟ بينصفه، بينصفه من نفسه. فلذلك ينبغي عليك أن تنصف الناس من نفسك وأن تعطي حقوق الناس لنفسك. فلذلك قال فقد جمع الإيمان أول صفة الإنصاف من النفس. اسمع الثانية وبدل السلام للعالم. بدل السلام لمين؟ للعالم. هل بيقصد النبي صلى الله عليه وسلم كل العالم عليه الصلاة والسلام بمعنى المسلم وغير المسلم؟ ولا بيقصد المسلم؟ المسلم. ومن سالمك من غير المسلمين اعمل ايه معاه؟ بس السلام يكون منين؟ انت لازم تكون في موضع عزة. وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. بس مين اللي جنح؟ فان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. لذلك انا اريد من يا اخواني كلمة وبذل السلام للعالم، نريد أن ننشر أخلاق المسلمين بين الناس. يعني مثلا أنا عندي حديث لا تبدأوهم بالسلام، صح ولا لا؟ خلاص لا تبدأوهم بالسلام. أنا هوافق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قل إزيك عامل إيه صباح الخير. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ هل ده سلام؟ دي نوع من انواع التحيه. النبي منع الايه؟ سلام. العلماء قالوا لا تبداوهم، يبقى معنى ذلك ان بداوكم ردوا عليهم. كان الشيخ الالباني رحمه الله يقول ان تحقق منهم حرف اللام رد عليه بالسلام. يعني لو قال لك السلام عليكم، الشيخ الالباني يقول لك ايه؟ رد عليه وقول له وعليكم السلام، بل قال ولك ان تزيد. لكن متى تأتي رحمة الله وبركاته عليه؟ إن آل لعموم قول الله وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكني مع قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إن قال السلام عليكم أو غيره رد بكلمة وعليكم، فإن قال السلام ردت سامه، وإن قال السلام ردت سلامه، وإن ردت سلامه. لذلك ينبغي علينا أن ننشر مثل هذا بين الناس. رب العالمين حينما يقول في القرآن العظيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. مش مداهنة يا جماعة، إحنا أصبحنا الآن، انا بكلمك بقى مش على واقع انت في واقع ضيق، انا بكلمك على واقع امه ككل. في معظم الدول الاوروبيه ومثل هؤلاء لا كثير منهم لا يعرف عن المسلمين إلا الإيه؟ التطرف والتشدد والدماء. ليه؟ للذين نشروا هذا. يعني كان في أمريكا في الشوارع والطرقات يرسموا سيف وعليه دم ويكتب الإسلام، كأنه يقول إيه؟ الإسلام ما نشر إلا بالسيف. ولذلك في بعض هذه المجتمعات امرأة اللحية اختبأ، ممكن ينزل تحت كرسي وهو متوقع ان صاحب اللحية ده اول ما هيشوفها هيعمل فيه ايه، هيطلع بقى رشاش، يطلع بندقية، يطلع اي حاجة يموته. فالكلام ده بيعمل ايه؟ الكلام ده بيعمل صد. انتوا فاكرين اهل مكة لما وقفوا على حدود مكة كانش حد يدخل يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعملوا ايه؟ أنتم ستدخلون على مكة، هناك رجل له كلام كالسحر يفرق بين المرء وأخيه والمرء وزوجه. الكلام ده كله خلى واحد زي الطفيل بن عمرو الدوسي يعمل ايه؟ يحط قطن. لذلك عمال الإسلام كذا وإرهاب وتطرف. يا رجل لما يرسموا النبي عليه الصلاة والسلام في عربية ومحملة بكنابل ولووي ويكتبوا على سائق العربية محمد، هؤلاء الناس. انا لا اقول لك نخضع ونذل، انما كيف انشر بينهم الايه؟ الاسلام. الاسلام ليس بهذه الطريقه. ولا طب انا هقول لكم على حاجه، في باب كباب التيمم، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، باب التيمم في كتب الفقه، لو عندك ماء، عندك ماء وعندك بهيمه، لو توضأت بالماء والبهيمة عطشانة، لو توضأت بالماء ماتت البهيمة، ولو شربت البهيمة يبقى مفيش مية تتوضأ، تشربها وتتيمم ولا تتوضأ وتموت البهيمة؟ ايه؟ شربها واعمل ايه؟ وتيمم. طيب لو واحد يهودي او نصراني تشربه وتتيمم؟ ولا خدوا بالكم من الكلام، ولا تتوضا ويموت؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ان كان محاربا، واحد نازل ارضي وبيحاربني وبيعمل وبيسوي، اشربه واقول له تعالى اضربني على قفايا؟ ما تموت ولا تروح في داهيه حتى، خدت بالك؟ لكن واحد مش محارب، معاهد، مستأمن، ذمي ونحو هذا، يبقى أنا ذاك تقدم روحه وتيمم وصلي بالتيمم وصلاتك صحيحة وتحفظ هذه الروح. ولقد كرمنا، ده كلام العلماء وده كلام علمائنا. لذلك احنا بنقول، شوف بيقول ايه، وبذل السلام لمين؟ طب انا هقول لكم على حاجة، انتوا عارفين الجزية اللي بتأخذ في الاسلام؟ الجزية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن أبي وهم. الجزية دي فوق قبل ايه؟ إتاوة؟ فرض عضلات عليهم؟ لا، الجزية في مقابل حمايتهم. يقول الفقهاء، فإن لم نحميهم لا حق لنا في الجزية. لو احنا محمد قال لا الاسلام كده، الاسلام كده. انا اقول لكم على حاجة، احنا لو خدنا اسير، المفروض الاسير نعمل فيه ايه كاسلام؟ اقول لكم على حاجة، العبيد في الاسلام، اللي عمالين يقولوا عندكم عبيد وعندكم احرار، العبيد في الاسلام نديهم فيه؟ بيعيشوا فيه؟ يعني كان عكرمة عبد من العبيد عند ابن عباس، ابن عباس قعد فيه؟ عمران كان عبد من عبيد عثمان ابن عفان، قعد فيه؟ فالعبيد لا نجلسهم لا في معتقلات ولا سجون تحت الارض ولا نقلع اظافر ولا نكهرب. الاسلام مش كده. الاسلام يقول لك ان كان العبد ده عندك عليك اطعامه وشرابه وكسوته. خد بالك، اسمع اللي جاي دي كمان، وإن احتاج للزواج زوجته، ولا تكلفه إلا ما يطيق، وإن كلفته فوق ما يطيق أعنه على ذلك. عكرمة، افتح أي كتاب من كتب المفسرين هتلاقي اسم مين في الكتاب؟ قال عكرمة. عكرمة ده تعلم التفسير من مين؟ من ابن عباس. من ابن عباس. فنحن الأسرى عندنا والعبيد نعلمهم الدين ويخرجون علماء. حمران مولى عثمان، كل الفقهاء يبنوا الكلام في الوضوء على الآية وحديث عمران. حمران مين اللي علمنا؟ حمران مولى عثمان، رجل من فارس وقع في الأسر، أصبح عبدا عند عثمان، أسلم ونشر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الإسلام يا جماعة. لذلك شوفوا هنا بيقول إيه، وبذل السلام للعالم. للعالم، أنا ببذل السلام، أنا ببذل السلام، لكن السلام مش سلام الذلة، مش سلام الانكسار، مش سلام التنازل عن الحقوق، مش السلام بتاع المخالفات الشرعية، لا لا لا لا لا، أنا ما بعملش كده. أقول لكم على حاجة، أقسم بالله العظيم يا إخواني، أمريكا ما عايشة في أمان، مش عايشين في أمان، ومش مرتاحين. اليهود انتوا فاكرين انهم مرتاحين؟ ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ليه كان اليهود ينام ويرتاح في ظل حكومة ايه؟ اسلامية. لانها تحاسب. اختلف فقهاؤنا في من يقتل الذمي، هل يقتل به ام لا؟ قال ابو حنيفة، من تعدى على ذمي بالقتل قتل. اما الجمهور يقولون لا يؤخذ المسلم بالكافر للحديث. لما علماءنا بيقولوا كده يبقى دول بينشروا ايه؟ بينشروا السلام. لما النبي يقول لك اذا سرتم في طريق فاضطروهم لأضيقه، ايه معنى اضطروهم لأضيقه؟ ان هو معدي اروح مديله كتف الزقه في الحيطه؟ لا، ما عملش كده النبي عليه الصلاه والسلام. انما اضطروهم لأضيقه، يعني ما تبقاش انت ماشي جنب الحيطه وسايب له منتصف الطريق. اضطروهم لأضيقه يعني ايه؟ يعني لو مشيت وهو جاي في طريق، امشي انت فين؟ في النص. يبقى هو هيروح فين؟ يا جنب يمين يا جنب شمال، لكن لا نخبط. ليه تعمل كده؟ مش تعمل كده فرض عضلات، انما عشان تقول له العزة لمن كان مع الله، العزة لمن آمن بالله. انتوا معايا؟ ده انا عايز ليه الخير. حينما تأتي هذه الاحكام فهي تبين له الخير وتظهر له الخير. لذلك ينبغي علينا أن نكون على أحسن مستوى من الأخلاق، خصوصا مع هؤلاء. تيجي ناس بقى تعمل لك إيه؟ تثير إيه؟ تثير فتن. أنا عارف ومتأكد في نفس التوقيت اللي أنا بقول لك خليك كريم الأخلاق معهم، بقول لك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه. في فرق بين الموالاة وإعانتهم على المسلمين وحبهم، وفي فرق ان انا عامله بالايه؟ بالعدل، وعامله بالقسط، وادعوه لدين الله. انت واحد من الناس، هسألك سؤالا، هل زار النبي صلى الله عليه وسلم احدا منهم؟ زار مين؟ ايه؟ زار الغلام اليهودي. كان الغلام اليهودي ده ماله؟ مريض. والنبي راح يعمل ايه؟ يزوره ويدعوه للاسلام. انا بسألك سؤالا، هل اكل النبي من طعامه؟ ايوه. هل قبل النبي هداياهم؟ الجواب نعم. لكن هل شجعهم النبي على باطلهم؟ هل اعانهم النبي على المسلمين؟ في فرق بين دي ودي، في فرق بين دي ودي. بعض اخواننا يا افراط يا تفريط. فرق بين هذا المقام وهذا المقام. انا لا اوليه لا احبه ولا اعينه على مسلم، لكن خد بالك من الكلام، في نفس التوقيت انا بعمل معاه ايه؟ ابره. النبي عليه الصلاه والسلام جات له اسماء، قالت يا رسول الله ان امي مشركه وجاءت تطلب البر، عايزه ان انا اعمل معاها ايه؟ ابرها. ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ صلي امك. وقال الله جل جلاله وان جاهداك، يعني ايه جاهداك؟ الجهد هو شوف يبلغ يعمل كل ما في وسعه كل مجهود لي، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم. ها الآن بتقول ايه؟ فلا تطعمة بواحد اثنين وصاحبهم، مع انهم مالهم، لا ده مش مشركين وبس، ده عن يجيبه يعمل ايه كمان؟ وصاحبهما في الدنيا معروف، واتبع سبيل من اناب الي. لذلك يا اخواني احنا عايزين ننشر ديننا بين الناس. اقول لكم على حاجة والله العظيم، مش هقول لك بين المسلمين وغير المسلمين، بين المسلمين بعضهم البعض، بعض الاخوة اعطت صورة سيئة سيئة للملتزمين، صح ولا مش صح؟ هو انا هبعد ليه؟ انا في سنة من السنين اسأل الله يعني ان يعفو عن ابي وعن جميع المسلمين، ابويا كان لما يشوفني وعاد احد ملتحي تبقى مشكلة كبيرة، هيعمل فيك ويسوي فيك، ده دول عندهم وعندهم وعندهم. الكلام ده ليه؟ اللي كان بيسمعه والاعلام واللي شافه صح ولا مش صح يا جماعة؟ وهذا بين مين ومين؟ بين المسلمين. بعض اخوات الان اول ما تشوف واحدة منتقبة ما يجيلكش المصائب كلها اللي من ورا دول، بيتستروا ولا النقاب، والله العظيم ده بيتقال. طب بيتقال ليه؟ تعال اقعد معاه قول للواحدة من دول بتقولي كده ليه؟ احنا ما بنشجعهاش تقول كده، بتقولي كده ليه؟ اسكت، ده انا عارفه واحده منتقبه بتعمل وبتعمل وبتعمل، واحده منتقبه بتعمل وبتعمل وبتعمل، زي ما يقولوا واحد ملتحي بيعمل وبيعمل، واحد ملتحي بيعمل. فاصبحنا احنا اللي بنعمل ايه بين الناس؟ ازاي بقى انا اول ما التحي احبب الناس في المظهر ده؟ ازاي هي اول ما تنتقد تحبب الناس في المظهر ده؟ انتوا واخدين بالكم ازاي اعمل كده؟ انا مره واحد من المشايخ كان نصحني في البداية، قال لي اقول لك على حاجة، قلت له نعم، قال لي حسس من في البيت انك اول ما التزمت اتغيرت في كل التصرفات. قلت له اعمل ايه يعني؟ قال لي يعني مثلا ابوك عايز هيلبس جزمته، عمرك جبت له الجزمة؟ قلت له لا. قال لي اجري اعمل ايه؟ هتهاب ماشي. اقول لك على حاجة ايه؟ قال لي جيب باكو شمعدان وانت داخل شوف شوف الكلام، قال لي حطه في جيبك وقول ده انا شايله ليك. عمرك عملتها؟ قلت له لا. هو مش باصص لباكو شمعدان، هو عايز يقول ان انا عايز ابين للي قدامي ان انا صرت ايه اللي حصل لها؟ اتغيرت. لما يشوف منك كده يبقى عايز الباقي كله يبقى كده، لكن شاف منك كده اول ما انت داخل في بدايه الالتزام بقى، قلنا التلفزيون لا، خدت بالك ومشغلين التلفزيون، انت عرفت وهم مش عارفين. داخل كده الاخ يا والله ولا سلام ولا كلام، بيبص ليهم ده ابو لهب وابو جهل قاعدين، خدت بالك قاعدين في البيت وقاعدين قدام ايه؟ هلع. سمع بقى شريط الشيخ وحيد ربنا يحفظه المتهم الاول، قاعدين قدام هبل العصر بقى وداخل، خدت بالك؟ تعالى كل لا مش واقف. ايه يا عم مالك يا عم؟ مالك يا عم؟ الدعوه مش كده والدين مش كده، وطول ما انت عامل كده عمرك ما هتفيد وعمرك ما هتدعو الناس دي ابدا. انما دول اشبه بمرضى، كيف يتعامل الطبيب مع المريض؟ يتعامل معاه ازاي؟ احنا عايزين نتعامل معاه كده، كيف يتعامل الطبيب مع المريض؟ عالجه ودويه وبعدين شوف الخير بقى. والله العظيم يا اخواني انا عاد الحمد لله يعني عندي اسرتي وعائلتي مجموعه كثيره من البنات، يدوب قعدت فتره اعاني الحجاب يا جماعه الحجاب الحجاب الحجاب، مش هقول لك مرت ايام ولا شهور سنين وانا بقول الحجاب ومفيش حجاب، وفجاه بدات اول بذره تنتقد. اول اقدر اقول لك انتقب عندي مثلا يجي 10 ولا 15 في العيله في اقل من شهر، بس يزرع وفجاه هتلاقي الناس تبانوا ايه اللي بيحصل، بيطلع واصبر اصبر الدعوه كده، يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكبر ولا ربك فاصبر اصبر الدعوه عايزه كده، اختك امك ابوك وهكذا، اصبروا يا جماعه اصبروا. شوف شوف الاخيره دي بقى، والانفاق من الايه؟ من الاقطار هنا يعني مع الاقطار. ايه هو الاقطار؟ ياتي بمعنيين، بمعنى الفقر وبمعنى القله. يبقى الانفاق من يعني معاه قليل بس بيعمل ايه برضه؟ بينفق. او الانفاق من ايه؟ مع انه راجل ماله؟ فقير. تخيل شوف الكلام، يبقى معاه قليل وبرضه بيعمل ايه؟ يشعرك بانه ماله، بانه جواد وانه كريم وانه. هقول لكم على حاجه، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه الشيخ عبد الهتين، مستواه المادي ما كانش كبير، والله العظيم الواحد كان يروح عنده يحس ان هو عند واحد ملياردير، ما كان يشعر من حوله انه انسان فقير وانه انسان محتاج، انما كان يشعر من حوله انه ماله، الله يرحمه. فانا عايز اقول لك الانسان ده لما يجي ايه انفق ينفق عليك، ما من يوم ما من طبيعه يوم الا ويرسل الله ايه ملكين، يقول الاول اللهم اعط منفقا خلف، اخلف عليه يا رب واعطي منفكا تلف. خدت بالك؟ انفاق من قله. ولذلك واحد مع 10 جنيه طلع جنيه، الجنيه من 10 يساوي كام؟ 10. الجنيه من 10 يساوي 100 من 1000، يساوي 1000 من 10000، لانك طلعت كم من مالك؟ لا ينظر لجنيه ربع او ربع جنيه او 5 قروش، انما ينظر انت كان معاك كم وطلعت كم، ينظر كده. لذلك اسمع، والانفاق منك انا اختار واحد، وقلت لك الكلام ده قبل كده، واحد ملياردير في السعوديه اعرفه عامل رساله بسيطه كده، كيف يزيد مالك؟ مالك ده يزيد ازاي؟ اول سبب حطه قال الانفاق. الانفاق ليه؟ بتنفق ايه اللي بيحصل؟ يخلف الله عليك، يخلف الله عليك ويعوضك الله سبحانه وتعالى ويغلق عليك ابوابا. يعني تخيل كده واحد معاه 1000 جنيه وماسك بقى على 1000 جنيه وحريص عليها، تعب شويه، الست تعبت شويه، السباكه ضربت، اه والله العظيم تعال ادخل سباكه شويه وادخل في حمام شويه وعدل دي شويه ومش عارف ايه شويه والجزمه مش عارف ايه شويه، فين راح؟ تعال بقى واحد تاني بينفق، ربنا اغلق عليه كل الابواب دي، الابواب دي مالها؟ مغلقه ولله الحمد. واحد تاني عمال يعين المسكين يشتغل، ايه الابن ده عمليه، ايه ده تعبانه، ايه ده مش عارف ايه، ايه واحد لسه جاي لي قريب قال لي انا طلقت. قلت له طلقتها ليه؟ قال لي والله المرتب مش مكفي علاجها، كل يوم عند دكتور. قلت له اقول لك على حاجه؟ قال لي، قلت له في حاجه غلط. في حاجه ايه؟ في حاجه غلط يا جماعه، شوف ايه الغلط وعدله. لذلك قال والانفاق من الاقطار. اكتفي بهذا القدر، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم من ديننا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله وصحبه وسلم. السلام عليكم.